القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية نروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أصحاب الأنامل الذهبية من المبدعين المتميزين. ضيفتنا الليلة أصدقائنا ضيفة فوق العادة، ليس فقط لتخصصها وليس فقط لدرجاتها العلمية العديدة التي حصلت عليها، ولكن لمثابرتها ولجهدها ولحبها وعشقها لعملها. ضيفتنا الليلة أصدقائنا الفنانة سامية عبد المنصف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة سامية عبد المنصف. أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. دكتورة سامية عبد المنصف خريجة كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية بجامعة القاهرة، تخصصت في درجتي الماجستير والدكتوراه في نحت الأحجار الصلبة، هل هذا صحيح؟ نعم، بالخارج درجة الماجستير من اليابان ودرجة الدكتوراه من إيطاليا وعدة دبلومات فنية متخصصة من ألمانيا ومن إيطاليا. دعينا نبدأ الرحلة من بدايتها المبكرة جدا، دخول كلية التربية أصلا جاء برغبة دكتورة سامية أم برغبة المجموعة؟ الاثنين. يعني حقق لك شغفا كنت تريدين أن تملأ الفراغ هو فيه. هو اكتشف حاجة جواي أنا ما كنتش عارفاها. يعني هو أنا لما كنت بمسك حتة طينة وأقعد أفعص فيها في مراحل الأولى وأنا صغيرة الصلصال وأقعد ألون حاجات واشتغل حاجات خزف ورسم على الإزاز، أنا ما كنتش أعرف إن أنا عندي نبتة أو موهوبة أو أنا عندي نزعة فنية. لما درست بقى بشكل أكاديمي ومتخصص لا اكتشفت إن أنا عندي موهبة محتاجة تسقل أو تنمى، فالدراسة الأكاديمية هي اللي ساعدت على ده. بدأنا في الدراسة الأكاديمية وتخصصنا في النحت مباشرة أم كان النحت بعد الحصول على البكالوريوس؟ كلية التربية النوعية إحنا بندرس فيها جميع تخصصات الفن بجانب العلوم النفسية والصحية وتاريخ الفن. يعني إحنا بندرس مواد تربوية كتير لأن إحنا بنكون خريجين معدين إن إحنا نكون معلمين فن. فأنا درست النحت وأشغال فنية وتصوير وتصميم ومعادن وخشب، درست كل الأفرع الفن التشكيلي. التخصص بقى بعد كده في مرحلة الدبلوم الفني اللي أنا حصلت عليه هنا في القاهرة، وبعدين درجة الماجستير هنا. بعد كده لما سافرت على إيطاليا ابتديت أقدر أقول بعد تخصصي أو اختياري لتخصص نحت وتحديدا نحت الأحجار الصلبة وخروجي للغرب في أوروبا ودول مختلفة، ابتديت أقول رسالتي أنا هقدمها في إيه، أحسنت الاختيار وأقول إيه. قررت إن هو يكون ده مجال تخصصي بقى فأقدر أكمل فيه ماجستير ودكتوراه، وإن شاء الله أقدر أكمل فيه اللي أنا بحلم بيه إن شاء الله بإذن الله. دكتورة سامية عبد المنصف قالت لي قبل التسجيل إن الباب الواسع الذي دخلت منه إلى تحقيق حلمها الكبير والرائع والجميل هو جائزة الدولة للإبداع. تحدثينا عن هذه الجائزة وتأثيرها في مسيرتك الفنية وحياتك كلها بشكل عام. مبدئيا كده جائزة الدولة للإبداع، أنا أول نحاتة مصرية تحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية في روما. عن عمل محدد؟ عن مجموعة أعمالي. حصل على الجائزة دي 4 فنانين في تاريخ الجائزة كله، 4 فنانين مصريين وأنا كنت رقم 5. والجائزة دي فضلت متوقفة حوالي 10 سنوات أو أكثر، فترة ترميم الأكاديمية المصرية في روما وقت الوزير السابق الفنان فاروق حسني. فأنا خلال العشر سنين دي بسمع عن حلم كبير اسمه الأكاديمية المصرية في روما وكرارة ومدينة النحت الأولى في العالم. بسعى بشتغل، شاركت طبعا في عدة مهرجانات وسمبوزيومات أو ملتقيات دولية داخل مصر وخارج مصر، ومن هنا ابتديت أعد نفسي وأعد ملفي أن يكون عندي سيرة ذاتية مشرفة أني أقدر أحصل بها على جائزة دولة الإبداع الفني. وقد كان سنة 2012 ثم تم السفر مجموعة الفنانين المختارين في جائزة دولة الإبداع إلى الأكاديمية المصرية في روما سنة 2014، وطبعا بدأت الرحلة. هي كان في رحلات إلى الخارج، الأرجنتين وشيلي وبوليفيا وبرو، عدة دول في أمريكا اللاتينية وعدة دول عربية. كيف كانت هذه الرحلات؟ التواصل بقى مع الغرب من خلال طفرة الإنترنت اللي كانت حصلت، نقدر نقول بقى في 2005 و2006 و2010. في التوقيت ده ابتدت يكون في طفرة إنترنت وتواصل مع الآخرين على جميع مستوى والأكاديميات الخارجية. لا، احنا انا لما بدات ادرس في الخارج ده كان باقامتي في ايطاليا، لكن المشاركات الفنيه او الحاجه الورش اللي هي في مجال تخصصي هي بتبقى عباره عن مهرجانات ومسابقات زي كده، مهرجان السينما انا عملت فيلم وبروح اقدم فيه. نفس الكلام، انا بعمل ماكت او موديل صغير، نموذج كده مصغر، وبصور وببعت للجهات في اي دوله انا بقدم فيها. لغايه اللحظه دي بعمل نفس الكلام وبقدم. والله اذا لجنه التحكيم في المهرجان ده او في السمبوزيوم ده او في الورشه دي اختاروني، بسافر عشان أنا نفذ العمل ده بشكل ميداني، يعني 5 متر، 4 متر، 3 متر، يعني بأبعاده الكبيرة. بأبعاده الكبيرة اللي كان ليه طبعا عدة مشاركات كبيرة يعني قبل السفر لإيطاليا. جميل. وعندي مونومنتال، يعني أعمال ميدانية في مصر وبعض الدول العربية وأمريكا الجنوبية، في عدة دول من أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية. وبعدين بقى لما رجعت الأرض الوطن تقدمت على جائزة دولة الإبداع وحصلت عليها، ومن هنا سافرت على روما. بعد ما رجعت على طول كنت بعد نفسي في دراسة اللغة الإيطالية وطبعا واللغة الإنجليزية، علشان أنا عايزة أكمل دراسات عليا في أهم أكاديمية نحت في العالم في مدينة كرارة الإيطالية. أنا بنت مصر، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا بنت مصر، أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا. يعني هذه رسالة كبيرة لكل من يسعى نحو العلا ونحو تحقيق الذات، أن يجد الأسباب والوسائل القوية التي تدعم هذا الحلم. يعني أنا عايز أسافر لإيطاليا أو عايز أسافر ألمانيا أو عايز أسافر إنجلترا لتحقيق حلمي، لازم يبقى عندي الأدوات الأساسية وأولها اللغة، وبعد كده التخصص اللي أنا عايز يبقى لي فيه قيمة في هذا التخصص. بقدر أساعد نفسي من خلال تكوين أساسيات الصعود إلى أعلى. يعني الناس كتير بتسألني بتقول طب أنت ما سافرتيش ألمانيا ليه؟ طب ما روحتيش لأمريكا؟ لا يا جماعة، إيطاليا تحديدا هو تخصصي هناك، محاجر ميكلانجلو اللي هو النحات الإيطالي العظيم، انا بدرس في اكاديميه ميكلانجلو، فن النحت هو هناك. فانا ما ينفعش اروح ادرس ده في المانيا وما ينفعش اروح ادرس ده في فرنسا، هو ما يدرس او يدرس غير في ايطاليا. ولعل العناق ما بين الحضاره طبعا المصريه القديمه وطبعا والايطاليه، ويجسد ذلك المنحوتات الرائعه سواء المصريه او الايطاليه. حتى كمان عشان ادرس النحت على الرخام هو ايطاليا. لما حبيت ادرس بشكل اكاديمي النحت على الجرانيت سافرت اليابان، لانهم عندهم طبعا التكنولوجيا والادوات، كمان طريقه التدريس في اليابان مختلفه. يعني انا سعدت جدا بدراستي في دوله اليابان. انا سافرت اليابان 2019 2020، ورجعت طبعا بعد كوفيد، وبعد طبعا الحمد لله ما خلصت درجه الماجستير هناك. الدراسه في اليابان فعلا مختلفه تماما. يعني مثلا لما اقول لهم احنا العام الدراسي 12 شهر، إذا احنا بندرس 12 شهر مش 8 شهور، بس الدراسة هناك هما بيخليكوا أصلا ما تبيش عايزة تروحي. السيستم يعني إيه الاستوديوهات والمعامل، أنا معايا المفتاح بدخل في أي وقت، سبت جمعة اتنين واحدة بالليل ستة الصبح أنا بدخل في أي وقت. عندهم عقيدة إنه الإبداع ليس له وقت وليس له حدود، فأنت متاح لك أن تبدع في كل وقت. وحتى طلاب الطب والهندسة والصيدلة والطب البيطري، كل طالب كل باحث هناك معاه مفتاح كل مكان في الجامعة حتى المكتبة. فإن أنت بتساعدي الباحث ده بكل السبل الممكنة نفسيا وصحيا جسديا أنه يتخطى، ما أنت لو عندك مشكلة أو متضايقة أو عندك اكتئاب أنت مش هتحققي نجاح بشكل أكاديمي أو بشكل علمي. فلا، أنا لو أنت متضايقة من حاجة، لو أنت بطنك بتوجعك أو مصدعة، أنت محتاج يكون في مكان صحي أو مركز طبي يقدر يعالجك بشكل سريع أو يعملك مساج على عضلاتك أو على ظهرك عشان تبقي مور ريلاكس، يعني تبقي أكتر. اليابان مهما ما حكيت عن الدراسة في اليابان كما يقولون كما كوكب آخر. كوكب اليابان. نعم. وهي فعلا اليابان بلاد الشمس المشرقة. صحيح، تجربة يعني فريدة جميلة حقيقي. وفريدة لكل من يذهب إلى هناك يعود بالحكاية الكثيرة عن اليابان وعن طريقة حقيقي. التعامل وعن الرقي وعن الأسلوب المتفتح في الحياة. لكن دعينا نعود لتخصص الدكتورة سامية في النحت والأحجار الصلبة تحديدا. يعني هي الحقيقة هنا تقف إشكالية، أنت فتاة وتخصصتي في نحت الأحجار الصلبة، يعني ده مش عائق بالنسبة لك فكرة ان انت تحتاجي لهذه القوة؟ يعني انا عرفت منك انه كمان بعد الرخام دخلت كمان في الجرانيت اللي انت لسه قايله عليه. انا بدأت في الجرانيت الاول وبعد كده تعلمت الرخام في ايطاليا. يعني النحت على الرخام، لكن انا ابتديت من الصعوبة او الاشد صلابة. هو الجرانيت وكمان خامة البازلت الاسود. ده مصري قديم، خالص واعتقد يعني مصري القديم هو اللي اخترع ده. صحيح. طيب دعينا ندخل للناحية الفنية لهذه المواد الخام. قابلية هذه المواد الصلبة للتطويع، كيف تطوع الفنانة سامية عبد المنصف هذه الأحجار الصلبة والصلبة جدا؟ أولا هي كل خامة لها تكنيك أو تقنية، إزاي بتتقطع، إزاي بتتهيش، إزاي بتتلمع. يعني هي فكرة إن إحنا بنتعرف على مجموعة من الأدوات. والله أنا في مصر دي أدواتي المتاحة اللي عندي، مطرقة وأزميل وديسك وكذا، أنا هشتغل بده. بعد دراستي في اليابان وبعد دراستي في إيطاليا وبعد دراستي في ألمانيا، لا أنا بقى عندي طبعا أدوات أكتر وحاجات تكنولوجي أكتر وحاجات بقت تسرع أكتر، وأنا بقى عندي شغف بشكل غير عادي إن أنا كل ما سافر دولة لازم أشتري منها أدوات. معذرة، هشتري هدوم، هشتري أحذية، هشتري بيرفيومز زي البنات وميك اب وكده، لا أنا عندي الأهم إن ده مش موجود في مصر. كمان كنت دايما بحلم بحاجة وما زلت بحلم بيها، كل ما بجمع أو بقتني حتة عدة كده محترمة وجميلة سواء الجرانيت أو الرخام، أقول أنا لما هرجع كليتي في يوم من الأيام أنا هعلم تلامذتي ده، أنا هعلم طلبة بتوعي بأدواتي الخاصة، بس على الأقل يشوفها ويشوفها بتستخدم إزاي. كل البنات حتى الولاد بيخافوا من حاجة، حجر لأ، يجري يهرب، صعب، تقيل، مكلف ماديا جدا، وعايز مكان متخصص تشتغل فيه. يعني انا ما ينفعش. ورغم كل هذه الصعوبات الفنانه سامية عبد المنصف اختارت هذه الاحجار الصلبه، ليه العشق ده؟ من اين اتى؟ طب اقول لك على حاجه اكبر من كده، انا في بدايتي ما كانش عندي استوديو خاص، يعني لسه متخرجه ومعيده وما عنديش مكان اشتغل فيه، كنت بشغله اقف اشتغل في الشارع قدام بيتنا. ففكره اني انا خلاص حبيت ده وقررت اشتغل ده، فانزل شقة تعبان واجيب بلوكات الجرانيت بالوان مختلفة، الجرانيت الوردي والاحمر والرمادي، واقعد ادق طول النهار واعمل تراب طول النهار. وبالفعل الحمد لله ربنا اكرمني وحصلت على عدة جوائز محلية داخل مصر بداياتي الاولى. وبعدين بقى مش هينفع اشتغل في اوضة مقفولة، فانا لازم اشتغل في شارع او مكان مفتوح عشان كمية الاتربة اللي بتخرج اثناء التقطيع بتبقى ضخمة جدا ومضرت. طبعا دلوقتي بقى في ماسك وفي فلتر وبقى في كوفية، يعني حاجة كده للودان والعناية، وجزمة سيفتي عشان لا قدر الله لو حاجة وقعت على رجلي ما تعورنيش. ده ما كانش متوفر ليا هنا في مصر، ما كنتش أعرفه هنا، لكن ده تعلمته بره في الخارج، إنه لا لازم خدي بالك عينيكي، خدي بالك ودانك، رجليك يقع عليها حاجة. اتعلمت الموضوع على أصوله بقى، هو أزا بروفيشنال، أنت خلاص بقيتي شخص محترف. فالمحترف ده حتى طريقة مسكي للأدوات، يعني أنا لو شفت أي حد لسه مبتدأ أقول ده شاطر أو بيعرف أو ما بيعرفش، أنت مسكة الأداة غلط. يا هتعورك لا قدر الله أو تعور الآخرين اللي حواليكي. فأنت لو ماسكة صاروخ كبير وماسكة غلط فكل الناس تقول لي إيه ده أنت إزاي ماسكة بالشمال وأنت أصلا بتكتبي باليمين. لا الحمد لله أنا من كتر التدريب بقدر دلوقتي أمسكه واشتغل بيه يمين وشمال وفوق وتحت وخلاص كل الاتجاهات. رغم هذا التبادل الحضاري بين مصر وكل دول العالم، وكما هو معروف أنه مصر أصل هذه الفنون، كيف لم يحدث هذا التبادل وهذا التوجه انه هذه الادوات اللي بيستخدمها العالم دلوقتي بعد احنا ما صدرنا لهم هذا الفن وهذا الابتكار لم نعد حريصين على انه احنا نستخدم الجديد ليسهل على الاقل على الفنانين التعامل. الحالة الاقتصادية، ميزانية البحث العلمي في اليابان كام؟ ميزانية البحث العلمي في مصر كام؟ فدايما هترجعي لأي نقطة الاقتصاد. أنا كمعيد هو أنا مرتبي كام عشان أروح أشتري أدوات يابانية ولا ألمانية علشان تخصصي ده؟ أنا يدوبك باخد المنتج الصيني اللي على قد فلوسي. فموجودة ممكن تلاقيها موجودة وممكن الشركات تجيبها لك بشكل مخصوص، بس هل كل الناس قادر تدفع ثمن التكنولوجي ده أو ثمن الأدوات دي؟ وخصوصا معظم الطلبة اللي بيكون لسه تحت فترة الدراسة مش هيقدر يجيب الحاجات البروفيشنال أو المتخصصة بشكل كبير. جميل. لولايا أنا مكان مصريين على الزمان ولا مصريات كمان بيعلوا في البناء. الفنانة الدكتورة سامية عبد المنصف، أستاذ نحت الأحجار الصلبة بكلية التربية النوعية، ولنا معها لقاء متجدد إن شاء الله لنكمل معها مسيرتها الفنية المتميزة والمتجددة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة سامية، سعدنا جدا بهذه الحلقة، وإن شاء الله لنا لقاء في حلقة قادمة بإذن الله. تحياتي لك والمستمعين الكرام. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان غيري.